هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهل التفسير. سوف يكون حديثنا في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى عن عالم كبير من علماء التفسير، كان لتفسيره أثر كبير في التفاسير التي جاءت بعده، وهو يمثل مرحلة جديدة في تاريخ التفسير غفل عنها الدارسون حتى عهد قريب. وقد تقدم معنا في أول أو في الحلقات الأولى من هذا البرنامج أن ذكرنا تفسير الإمام العلامة محمد بن جرير الطبري، وذكرنا أن ذلك التفسير يعد أضخم تفسير وصل إلينا من التفاسير المتقدمة، يشتمل على روايات السلف ويشتمل على الآراء في التفسير وعلى نقدها والترجيح بينها والاختيار، والمنهج الذي ذكرناه في تفسير الإمام العلامة محمد بن جرير الطبري. هناك تفسير سبق تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري وكان مجهولا عند الدارسين في القرون المتأخرة، وإنما تجد له إشارات بسيطة ومتفرقة في كتب تاريخ التفسير وكتب علوم القرآن. ثم من فضل الله سبحانه وتعالى علينا في القرون في الأيام المتأخرة والسنوات المتأخرة أن طبع هذا التفسير الذي كان مفقودا، طبع وأصبح بإمكان الدارسين أن يعيدوا قراءة تاريخ التفسير قراءة تفصيلية بناء على هذه المعلومات وهذه الكتب المخطوطة التي طبعت وأصبحت مبذولة بين أيدي الدارسين. هذا التفسير الذي سوف نتحدث عنه هو تفسير الإمام العلامة يحيى بن سلام البصري رحمه الله تعالى. والإمام يحيى بن سلام ابن أبي ثعلبة التيمي نسبة إلى تيم بني ربيعة البصري القيرواني. هذا التفسير المشهور بتفسير ابن سلام أو تفسير يحيى بن سلام أو تفسير القرآن الكريم ليحيى بن سلام سمي بكل هذه الأسماء في كتب التراجم هو موضوع حديثنا في هذه الحلقة. سوف نتحدث أولا أيها الإخوة المشاهدون عن من هو يحيى بن سلام، ثم نتبع ذلك بالحديث عن تفسيره والحديث عن طبعات هذا التفسير ومنهجه وكيف وصل إلينا. أما يحيى بن سلام البصري رحمه الله فهو قد ولد في وقت متقدم، فقد ولد سنة 124 للهجرة، وكما تلاحظون أن هذا في الربع الأول من القرن الثاني الهجري وهو من القرون المتقدمة، وتوفي رحمه الله سنة 200 من الهجرة، فقد عاش معظم القرن الثاني الهجري، ولذلك فقد تتلمذ على عدد كبير من التابعين وتتلمذ على تلاميذ التابعين. وتجد في آخر تفسيره لسورة التوبة تجد ذكر قائمة بأسماء شيوخه من التابعين الذين أخذ عنهم يحيى بن سلام التفسير، إلا أن هذه القطعة التي ذكرت فيها أسماء هؤلاء التابعين قطعة لا يمكن قراءتها إلا بصعوبة، وقد ذكرت المحققة التي حققت تفسيره بعضا من أسماء هؤلاء التابعين. يحيى بن سلام قد ولد في الكوفة سنة 124 للهجرة، ثم انتقل مع أبيه للبصرة فنسب إليها فقيل يحيى بن سلام البصري، وبقي في البصرة وبدأ في طلب العلم بالبصرة، وأخذ عن تلاميذ التابعي الجليل الحسن بن يسار البصري رحمه الله تعالى، قد ذكر الذين ترجموا له أنه قد أخذ عن تلامذة الحسن البصري مثل أمثال الحسن بن دينار والربيع بن صبيح والمبارك بن فضالة وقرة بن خالد، وكل هؤلاء من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله. وأخذ كذلك في البصرة عن تلامذة قتادة بن دعامة السدوسي الإمام المعروف من أمثال سعيد بن أبي عروبة والخليل بن مرة وحماد بن سلمة رحمهم الله رحمة واسعة، وكل هؤلاء من الأئمة الكبار المعروفين في تاريخ العلماء. ثم بعد أن استوفى ما عند علماء البصرة من تلامذة التابعين من العلم، رحل مرة أخرى إلى الكوفة، فحضر دروس الإمام سفيان الثوري المتوفى سنة 61 بعد 100 من الهجرة. وبعد ذلك رحل للمدينة المنورة ليأخذ العلم عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 179 للهجرة. وبعد أن توفي الإمام مالك بن أنس رحل يحيى بن سلام إلى مصر، وروى عن قاضيها عبد الله بن لهيعة وعن الليث بن سعد، وهؤلاء من العلماء الكبار الذين عرفوا في تاريخ الإسلام. وفي آخر تفسيره لسورة التوبة كما تقدم معنا ذكر لقائمة التابعين الذين أخذ عنهم يحيى بن سلام رحمة الله عليه. وبعد أن مكث في مصر مدة طويلة طلب فيها العلم وأخذ عن علمائها الكبار، انتقل للعيش في المغرب في القيروان بتونس، وهي التي تسمى عند العلماء أفريقيا، فإذا قال العلماء انتقل فلان إلى أفريقيا فإنهم يقصدون تونس. والذي يظهر والله أعلم أنه قد انتقل إلى تونس بعد وفاة بعد السنة 179، لأنه قد بقي في القيروان ما يقارب 20 عاما. وفي القيروان صنف كتابه التفسير وأقرأه للطلاب والتلاميذ، وأخذه عنه عدد كبير من التلاميذ في القيروان. ولذلك فإن نسخ هذا التفسير قد تنقلت في الأندلس وتنقلت في القيروان وفي بلاد المغرب، وأكثر مخطوطاته التي حفظت وطبع عنها مؤخرا هي في القيروان وفي تونس. والأسباب التي دعت الإمام يحيى بن سلام إلى الانتقال إلى القيروان غير معروفة عند الباحثين، ولذلك فإنما يفترضون افتراضات جعلته ينتقل إلى القيروان. في حوالي سنة 199 من الهجرة، ونحن نتكلم عن تاريخ هذا الإمام رحمه الله، في سنة 199 من الهجرة ثار عمران ابن مجالد الربعي، ثار على حاكم القيروان علي إبراهيم ابن الأغلب، وكان إبراهيم ابن الأغلب هو الحاكم الشرعي للبلاد هناك. فلما ثار عليه الربعي، وكان الربعي له صلة بالإمام يحيى بن سلام البصري رحمه الله، فتوسط لديه وتشفع، فتدخل يحيى بن سلام لدى عبد الله ابن إبراهيم ابن الأغلب ابن حاكم القيروان، تدخل لديه وشفع في الربعي وأمنه ابن الأغلب، فلما ظفر به قتله. فغضب يحيى بن سلام البصري من إخفار ذمته وخرج من القيروان بعد سنة 199 للهجرة متوجها مع ابنه إلى مصر، وكان قد قارب 74 من عمره. 74 من العمر، 75 في هذه السن، خرج يحيى بن سلام من القيروان بعد أن مكث فيها 20 عاما، وكان له مكانة عظيمة في القيروان وفي المغرب بصفة عامة، وقد كان له حظوة عند واليها وعند العلماء وعند القضاة في تلك النواحي لعلمه وفضله وجلالته وأخلاقه رحمه الله رحمة واسعة. فلما وصل إلى مصر في السنة 199 للهجرة رأى أن يحج تلك السنة، فحج مع ابنه سنة 199 للهجرة، ثم عاد قافلا من مكة إلى مصر، فمرض رحمه الله بمصر سنة 200 من الهجرة، وتوفي على آثار هذا المرض، ودفن بالمقطم في القاهرة سنة 200 للهجرة. وهكذا توفي رحمه الله الإمام العلامة يحيى بن سلام بعد أن قضى أو أن بلغ من العمر 75 سنة أو 76 سنة. هذا باختصار شديد رحلة أو قصة حياة يحيى بن سلام البصري. نعود إلى ذكر هذا التفسير الذي أردنا أن نتحدث عنه في هذه الحلقة، وسبب اختياري له في هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون أننا نريد في هذا البرنامج لقلة عدد حلقاته أن نسلط الضوء على مفسرين كان لهم أثر كبير في من بعدهم، وهذا المفسر وهو يحيى بن سلام البصري يكاد يجهله كثير من الدارسين والباحثين لأن تفسيره غير لم يكن مطبوعا وكان في عداد المفقودات، وما طبع إلا عام 1425 للهجرة بعد جهود سوف يأتي ذكرها. يحيى بن سلام له من المؤلفات تفسيره، هذا تفسير يحيى بن سلام البصري، وله من المؤلفات كتابه الثمين وهو كتاب مختصر في مجلد واحد عنوانه التصاريف تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه، وقد طبع عام 1399 هجرية بتحقيق الدكتورة الفاضلة هند شلبي التونسية وفقها الله وجزاها خيرا. وهذا الكتاب من كتب الوجوه والنظائر المهمة ويعد من أقدمها بعد كتاب مقاتل ابن سليمان. ثم وله أيضا من الكتب كتاب الجامع، وقيل أنه على نمط موطأ الإمام مالك، وله أيضا كتاب الأشربة وكتاب اختيارات في الفقه، والذي يهمنا من مؤلفاته هو تفسيره المشهور. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه التفسير المفسرون: إن تفسير محمد بن جرير الطبري يعد أول تفسير للقرآن الكريم، وهذه الأولية أولية زمانية وأولية من حيث الصناعة التفسيرية، وقد استدرك عليه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور رحمه الله التونسي فقال إن أول تفسير كامل للقرآن الكريم وصل إلينا هو تفسير يحيى بن سلام. و الحديث أيها الإخوة دائما عن أولية كتب التفسير، أن أول كتاب صنف في كذا هو كذا، مسألة نسبية لأنها تخضع لمدى اطلاع الذي قال هذا الكلام من جهة، وأيضا على طباعة الكتب ووصولها إلى هذا العالم الذي يكتب في تاريخ التفسير. فتفسير يحيى بن سلام كما قلنا كان في عداد المفقودات من جهة لأنه لم يكن مطبوعا في العصور المتأخرة ولم يكن بين يدي محمد الذهبي من جهة، وأيضا كان أكثر مخطوطاته كلها في المغرب، وكان الاتصال بين المشرق والمغرب يكاد يكون شبه منعدم في القرون المتأخرة لغلبة الجهل والتفرق الذي حدث في العالم الإسلامي. لكن بعد هذه النهضة المتأخرة في الطباعة ونشر كتب العلم بدأت تظهر كثير من الحلقات المفقودة في تاريخ العلوم ومنها تاريخ التفسير، فطبعت كتب متقدمة كان يظن المؤرخون أنها غير موجودة وأنها مفقودة، ولذلك يبقى كلام الذهبي رحمه الله على وجهه، فإنك أول كتاب أو أكمل كتاب في التفسير صنف ووصل إلينا كما يرى هو كتاب محمد بن جرير الطبري، بل إن كتاب الطبري كما تقدم معنا في ذكره كان من ضمن المفقودات إلى أن طبع مؤخرا. ثم لما طبع تفسير يحيى بن سلام الآن أصبحت تغيرت المعلومات، الآن عرفنا أن تاريخ يحيى بن سلام يعد حلقة مهمة من حلقات تاريخ التفسير، قد سبق محمد بن جرير الطبري ولا شك، ولذلك نحن نريد أن نتحدث عن هذه النقطة الآن. التفاسير التي سبقت يحيى بن سلام مثل تفسير مجاهد ومثل تفسير سفيان الثوري قد طبعت، إلا أنها تختلف في منهجيتها، فهي تفاسير مختصرة معتمدة على الأثر وعلى الأسانيد، ولا تكاد تجد في الآية الواحدة إلا قولا واحدا، وليس هناك ذكر لخلافات المفسرين، وليس هناك اختيار ولا ترجيح للمفسر، فهي مجرد نقل للأقوال فحسب. لكن تفسير يحيى بن سلام البصري رحمه الله تعالى يتميز بمميزات ليست في التفاسير التي سبقته، ولذلك فلا يمكن أن يعد من ضمن المرحلة السابقة له، وإنما يعد رأس مرحلة هي التي ظهرت جليا وأبرزها الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره، ولذلك يبقى تفسير محمد بن جرير الطبري هو أهم كتاب في التفسير على الإطلاق وأوسع كتاب في التفسير على الإطلاق، إلا أن تفسير يحيى بن سلام يمثل المرحلة التمهيدية لمرحلة محمد بن جرير الطبري. ولذلك قد يسأل سائل ويقول: هل اطلع محمد بن جرير الطبري على تفسير يحيى بن سلام حتى نقول أنه قد سار على منواله؟ نحن ذكرنا في ترجمة محمد بن جرير الطبري أنه قد رحل إلى مصر مرتين، المرة الأولى رحلها وعمره 24 أو 25 سنة، والمرة الثانية رحلها سنة 256 للهجرة وعمره 27 سنة. وقد روى عن ابن عبد الحكم تلميذ يحيى بن سلام، ولذلك تجد في تفسير الإمام الطبري روايات تفسيرية يرويها الإمام محمد بن جرير الطبري عن ابن عبد الحكم عن شيخه يحيى بن سلام البصري. وهناك أوجه شبه بين تفسير محمد بن جرير وتفسير يحيى بن سلام لمن يوازن بين هذين التفسيرين، كما صنعت المحققة لتفسير يحيى بن سلام فإنها قد وازنت بين كلام يحيى بن سلام والكلام الذي ذكره الطبري في تفسيره، فوجدت هناك تطابق في كثير من المواضع. إلا أن الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله لم يذكر اسم تفسير يحيى بن سلام، ولم يذكره على أنه مفسر من المفسرين، وإنما كان يروي بعض الآثار والأحاديث من طريق يحيى بن سلام. الآن نريد أن نتحدث عن منهج يحيى بن سلام في تفسيره، الذي جعل المؤرخين للتفسير يذكرون أنه أول طبقة أو أول مرحلة من مراحل التفسير النقدي الذي جمع بين الرواية والدراية جمعا ظاهرا، ثم جاء بعده ابن جرير الطبري. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ قالوا قد اختلف يحيى بن سلام عمن سبقه في منهجية التفسير. بماذا اختلف؟ قالوا أولا الذين سبقوا يحيى بن سلام كانوا يقتصرون على قول واحد غالبا كمجاهد وسفيان الثوري وغيره، أما يحيى بن سلام فإنه كان يذكر الأقوال المختلفة في تفسير الآية الواحدة، فيذكر قول مجاهد وقول ابن عباس وقول قتادة وقول غيرهم من التابعين، فهذا فرق بينه وبين من تقدمه. أيضا من الفروق أيضا أنه كان يتوسع في تفسير الآية، فلا يقتصر في كثير من المواضع على إظهار وبيان معنى الآية فقط، وإنما يسرد بعض القصص أو بعض الآثار التاريخية أو بعض الأحداث أو بعض الأحكام الفقهية عند تناوله للآية الواحدة. أيضا من منهجه أنه كان يهتم بالإعراب وتعليله، فيذكر وجه الإعراب في هذه الآية وعلة هذا الإعراب وتأثيره في المعنى وتأثيره في التفسير. أيضا كان يذكر القراءات ويذكر أيضا توجيهه لهذه القراءات في بعض المواضع. أيضا كان يهتم بنظم الآية وأثر ذلك في المعنى، وهذا بداية الحديث أو بداية اهتمام المفسرين بالبلاغة القرآنية. أيضا من منهجية يحيى بن سلام في تفسيره أنه كان ينقد الأخبار التي يذكرها في تفسير الآية ويرجح بينها ويختار وبعبارات مختلفة. فمثلا يقول قال يحيى وهذا اختيار يحيى، يعني يقول هذا الذي اختاره في التفسير، أو يقول وبه يأخذ يحيى أي يحيى بن سلام، أو وهو أعجب إلي، أو لا يأخذ به يحيى عندما يريد أن يرد قولا من أقوال التفسير. فهذه عبارات تدل على أن كان له اختيار وكان له ترجيح على في أقوال المفسرين. أيضا من أوجه أو من منهجيته رحمه الله أنه كان يستنبط استنباطات دقيقة في بعض الآيات، ولذلك يذكرون عن أحد العلماء المتقدمين أنه كان يستنبط بعض الفوائد أو بعض المعاني في التفسير، فيقولون له كأنك قد قرأت تفسير يحيى بن سلام لأن هذا الاستنباط فيه. فقال بيتا من الشعر سار عند المفسرين يقول يا رب معنى قد استنبطته فهما فقيل يحفظ تفسير ابن سلام، أي أنني كلما استنبطت قولا من عندي قالوا أنك تحفظ تفسير ابن سلام لأنه كان مشهورا بذلك. كيف وصل إلينا تفسير يحيى بن سلام؟ وصل إلينا تفسير يحيى بن سلام بواسطة ابنه محمد ابن يحيى ابن سلام الذي توفي سنة 262 للهجرة، فهو قد عاش بعد أبيه 62 سنة. وأيضا وصلنا عن طريق تلميذ يحيى بن سلام أبو داود أحمد بن موسى العطار المتوفى سنة 274 للهجرة، وقد استمرت هذه الرواية لكتابه حتى القرن السادس في عهد الإشبيلي ابن خير الإشبيلي ومن بعده حتى وصل ولله الحمد إلينا. هذا التفسير كان مشهورا كما قلت لكم عند علماء المغرب وعلماء الأندلس وغيرهم، وكان يحيى بن سلام رحمه الله يطيل أحيانا في ذكر الأسانيد التي يذكر بها تفسيره، فاختصره بعض العلماء. من مختصراته المشهورة مختصر ابن أبي زمنين محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين، المولود سنة 324 والمتوفى سنة 399 للهجرة، وهو شيخ قرطبة وعالم من علمائها الكبار. وهذا المختصر أيها الإخوة قد طبع مؤخرا وكان من ضمن الكتب المخطوطة، ولعلي أطلعكم على هذا المختصر بعد طباعته. فقد طبع اختصار ابن أبي زمنين، وطبع أيضا اختصار هود ابن محكم الهواري. فنحن لدينا ثلاثة مختصرات لتفسير يحيى ابن سلام البصري. المختصر الأول هو مختصر ابن أبي زمنين، وهو هذا الكتاب تفسير القرآن العظيم لابن أبي زمنين. وقد ذكر في مقدمته رحمه الله سبب اختصاره فقال: وبعد فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن فوجدت فيه تكرارا كثيرا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونها، فطال بذلك الكتاب، وإنه للذي خبرته من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا، إلا إلى ما يخف في هذا الكتاب على الدارس ويقرب للمقيد، نظرت فيه فاختصرت فيه مكرره وبعض أحاديثه، وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسره يحيى، وأتبعت ذلك إعرابا كثيرا ولغة على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء إلى آخر ما قال. فابن أبي زمنين رحمه الله اختصر فيه الروايات، وزاد فيه كما قال بعض أقاويل النحويين والإعراب وما إلى ذلك من أقاويل الفقهاء وغيرهم. وقد ذكر في المقدمة أن سبب اختصار لتفسير يحيى بن سلام أنه مهم، وأنه كان يطيل في روايات وفي آثار يقوم علم التفسير بدونها. وتلاحظون اختلاف وجهات العلماء من المفسرين رحمه الله، هذا يطيل في الرواية بحجة أن هذا أولى في إعطاء أكبر قدر ممكن من آراء العلماء المتقدمين من التابعين والصحابة في الآية، فينقل لك قول ابن عباس وقول تلاميذ ابن عباس وقول غيره من الصحابة وقول غيره من التابعين حتى تكون الصورة أمامك واضحة. فيأتي عالم آخر ويقول ليس هناك داعي لنقل كل هذه الأقوال ونكتفي بالقول الصحيح منها مثلا، أو يقول كل هذه الأقوال بمعنى واحد أو تؤول إلى معنى واحد فأختصرها في كتاب وأبرزه للناس. وتفسير يحيى بن سلام رحمه الله وابن أبي زمنين يقول أنه كتاب طويل، كان هناك من يحفظه، فقد ذكر عن بعض فقهاء الحنفية أنه يقول أحفظ القرآن الكريم وأحفظ تفسير يحيى بن سلام كما أحفظ القرآن الكريم، فهو على طوله قد حفظه هذا العالم الجليل المتوفى سنة 290 تقريبا. هذا هو الاختصار الأول، وقد حقق هذا الاختصار قريبا فطبع عام 1423 للهجرة في 5 مجلدات، وحققه الأستاذ حسين عكاشة ومحمد مصطفى الكنز، وطبعته دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، وهو كتاب قيم جدير بالقراءة والاطلاع. أيضا من مختصرات تفسير يحيى ابن سلام مختصر مهم جدا ومتقدم أيضا، وهو تفسير أو مختصر هود ابن محكم الهواري الإباضي. وهود ابن محكم من علماء القرن الثالث الهجري، وقد اختصره ووضع فيه بعض التأويلات التي تنصر مذهب الإباضية. ولذلك فإن محقق الكتاب عندما حققه وهو الأستاذ بلحاج بن سعيد شريفي وهو من الإباضية المعاصرين قال: لو شئت أن أسمي تفسير هود بن محكم الهواري باسم آخر غير اسمه الذي اختاره له هود، فهود قد سماه تفسير كتاب الله العزيز، قال: لو شئت أن أسميه باسم آخر لسميته مختصر تفسير يحيى بن سلام البصري. ولذلك فالكتاب كتاب مختصر أو تفسير هود بن محكم الهواري من الكتب المهمة التي تعيننا على معرفة منهج يحيى بن سلام رحمه الله في كتابه تفسير القرآن الكريم. وقد توفي هود بن محكم في أواخر القرن الثالث الهجري، وقد طبعته دار الغرب الإسلامي عام 1410 تقريبا، وطبع في 4 مجلدات، وهذا أيضا من التفاسير المهمة، وهو من التفاسير الإباضية التي بقيت، إلا أن منهج الإباضية لا يظهر في هذا الكتاب كثيرا لأنه مختصر من تفسير يحيى بن سلام والأثر فيه قليل لمؤلفه هود بن محكم الهواري. نأتي الآن أيها الإخوة على كيف وصلنا تفسير يحيى بن سلام. ذكرت لكم أنه وصل عن طريق ابنه وعن طريق تلميذه العطار، وطبع عام 1425 هجرية بواسطة المحققة الفاضلة الأستاذة هند شلبي. وفي الحقيقة أن تفسير يحيى بن سلام قد حقق في كلية الآداب في تونس عن طريق عدد من الطلاب، إلا أنه لم يطبع هذا التحقيق، فتصدت الأستاذة هند شلبي وهي من أمهر من يقرأ مخطوطات تفسير يحيى بن سلام وحققته، وخرج في مجلدين عن دار الكتب العلمية عام 1425. لكن للأسف الشديد أن هذا الكتاب ليس كاملا، والذي طبع منه هو من سورة النحل إلى سورة الصافات فقط، وهناك قطع متفرقة من سور أخرى للقرآن الكريم إلا أنها غير واضحة، وقد ذكرت المحققة صعوبة قراءتها. وهذا الكتاب أيها الإخوة هو حلقة وصل بين الذين سبقوا الإمام الطبري والذين جاءوا بعد الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو من كتب التفسير القيمة التي هي جديرة بالدراسة. ولذلك فإنني أدعو الباحثين إلى قراءة كتاب تفسير يحيى بن سلام قراءة بحث ودرس، ودراسته في الدراسات الأكاديمية وطرحه للبحث، فإنه كان حلقة مفقودة الآن ظهرت فأصبحت من أهم الحلقات في تاريخ التفسير. هذا ما أردت أن أشير إليه في هذه الحلقة عند ذكري ليحيى بن سلام البصري وتفسيره وقيمته العلمية، وأرجو أن أكون قد ألقيت الضوء على هذا الكتاب وعلى سيرة مؤلفه الإمام يحيى بن سلام البصري على شيء من بشيء من الاختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد العلامة يحيى بن سلام برحمته، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزي محققة الكتاب خير الجزاء. وإلى مفسر آخر وكتاب آخر من كتب التفسير أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا بن عباس إلى عهد الإمام السابق بن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.